وتحت السرة. والله يا أخي الدليل الذي عندك أعمل به، وإن تحصل تحطه فوق دماغك حتى. أن الأمر مش الشدة والجمود على الحاجة بحيث أن كل موضوع هتعمل لي فيه رسالة، بقى رسالة مش عارف إيه ورسالة في إيه، دي مع قلة العلم تجد هذا كثيرا. على ما تتخرجوا إن شاء الله في سنة رابعة هتلاقوا عقولكم بقت حاجة تانية خالص غير اللي أنتوا داخلين بها في سنة أولى، إذا تفتحت لفهم أمور الدين بالأدلة. لذلك بقى أتعمد أديك أصول وأديك مصطلح وأديك تفسير وأديك فقه، بحيث عقلك يستوعب الحاجات مع بعضها، ما تبقاش أنت بس حاجة معينة سمعت الشيخ فلان قال كذا انتهت الحكاية، ما بتتغيرش هذه الحكاية. لا، وحنعلمك أن ما فيش حاجة اسمها الشيخ قال لنا كذا هو كذا وغيره، لا، نحترم المذاهب في المسائل، ويا الله نقول هذا اختيارنا في هذه المسألة، وإنه الدليل دل عليها. إنسان آخر عمل بشيء آخر، الله أحر في هذا الذي يفعله، وله دليل. ولا نقبح أحدا ولا نلوم أحدا، وما نعرفش إن إحنا كل مسألة المسائل نعمل لها حدوتة ونعمل لها رسالة فيها، لا، إنه الفقه واسع، وطالما إن فيه خلاف محتمل والله خلاص هذا خلاف محتمل، ونرضى بهذا الشيء اللي موجود فيه، وإن كنا نذكر الراجح في المسألة. طيب، بيقول لنا هنا المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار الكل. وده كلام يعني أول من هذبه ونقاه وتكلم عنه كلاما جميلا هو صاحب الموافقات الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، واللي جه بعده كلهم أخذوا منه هذا الشيء اللي هو أبدع في كتابه الموافقات، أيما إبداع رحمة الله عليه. فهو يقول لك إنه المندوب خادم للواجب، خادم للواجب، فلو ترك المندوب بحيث أنه هيسقط الواجب، لا، ده هنا نقاتلهم على ترك المندوب. زي مسألة الأذان، الأذان لو إنه ده في بلد وقال لك ما فيش أذان، منعنا الأذان في البلد كلها، منعنا الأذان، طب الناس هتعرف الصلاة إزاي؟ معناه أنك تمنع الصلاة بعد ذلك. يبقى الأذان كأذان هذا سنة، ولكنه داعي للصلاة التي هي فرض، فيقاتل من يمنع الأذان على هذه السنة لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. لذلك يقول لنا إن تارك المندوب بالكل هذا يقدح في عدالته ويستحق التأديب والزجر على ذلك. قال ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك صلاة الجماعة، أهم أن يحرق. فالأذان وصلاة الجماعة وصدقة التطوع وسنة الفجر كلها مندوبة من حيث الجزء. إحنا قلنا في أصول الفقه دايما ممكن أنه يذكر شيئا معينا نوافقه عليه، ممكن نخالفه فيه. هو يختار أن صلاة الجماعة أنها سنة، إنها سنة، وهذا قول بعض أهل العلم. البعض الآخر يرى أنها فرض كفائي، زي الشافعية مثلا يراها سنة، المالكية يرون صلاة الجماعة سنة، الشافعية يرون فرض كفائي، الأحناف والحنابلة يرون فرض عين. يبقى هنا في خلاف في المسألة. هو اختار قولا، ما هيش مشكلة اللي احنا كنا بنقولها من شوية، هو اختار قولا بناء على اجتهاده، لكن لا يلزمنا أن نقول بهذا القول. فيقول لنا إن من الأشياء اللي هي مندوبة من حيث الجزء الأذان، صدقة التطوع، سنة الفجر، لكنها لازمة من حيث الكل، فليس له أن يتركها جملة، فليس له أن يتركها جملة. ومنه النكاح، النكاح، النكاح إما مباح وإما سنة، وأحيانا قد يكون فرضا زي ما ضربنا المثال فيه. لكن لو أن يعني أن النكاح سنة باعتبار الأشخاص، فلان يا أخي تزوج، سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كل البلد قالوا متجوزين، لو كل المسلمين قالوا خلاص أضربنا عن الزواج مش هنتزوج، ينفع؟ يبقى معناه أنه ما فيش نسل في الأمة، معناه تقوم الساعة بقى ما فيش نسل الأمة. يبقى لن النكاح شرع وألصق بالشهوة بحيث أن الإنسان يشتهي فيفعل، يشتهي فيفعل، حتى تكسر الأمة، حتى يوجد المجاهدون في سبيل الله، حتى تستمر عبادة الله سبحانه إلى يوم الدين. فإذا ترك الجماع بالكل يبقى هنا هذا يحرم على الجميع، يحرم على الجميع. فشوف كانت المسألة بالنظر للأشخاص مستحب أو مباح، لكن نظر الكلية لكل المسلمين لا، مش مستحب أو أنه مباح. ده هنا لابد من وجود نسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتكاثر وبالتناسل، لأنه مكاثر بين الأمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. يقول لنا الإمام الشاطبي: فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير لها. هذا كلام صحيح، يعني إذا كان الترك دائما يترك مندوبات كلها يؤثر في دين الإنسان، لكن الإنسان انشغل، أنت جاي مع حد ويدوبك صليت صلاة الظهر ومش هتلحق أنك تصلي النافلة عشان هيفضيع منك الدرس، درس العلم قد يكون أولى في هذه الحال. يبقى هنا أنت تركت بالجزء، لكن مش كل يوم هتسيب صلاة النافلة، وهنا تركتها لعلة أخرى لا مانع من ذلك. هذا كان المندوب. نقول المندوب يدل عليه الأمر، ولكن هذا الأمر يصرف عن الوجوب إلى الندب بقرينة تدل على أنه لا يراد أن يفعل هذا الأمر كإلزام وحتم، فيأمر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم لا يفعله عليه الصلاة والسلام، يدل على أن الأمر هذا على الندب وليس على الفرض. ولذلك كانوا يقولون أنه قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الأفضل الذي في حق الناس والترك في حقه أفضل عليه الصلاة والسلام، قد يترك الشيء الذي هو أفضل، ولكن في أمام الناس زي صلاة التراويح، صلاة التراويح صلى مرة واثنين وثلاثة عليه الصلاة والسلام وانقطع لم يصلها خوفا من أن تفرض على الناس هذه الصلاة، يبقى تركها، إن كان صلاة التراويح أفضل أن تفعل لكن خشي أن تفرض فترك صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة. فلما مات عليه الصلاة والسلام هل تفرض صلاة التراويح بعد موته؟ لا تفرض، يبقى على ذلك رجع الاستحباب للأمة أن يصلوها جماعة. المطلب الثالث: الحرام أو المحرم. الحرام أو المحرم يقول لنا: هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا بالنية، تاركه بالنية، وإلا ترك من غير وجود نية أصلا فهنا خلاص الأمر في حقه ما استحضرش الشيء. لنقول إنسان وجد أمامه أسباب الزنا فخاف من الله عز وجل فتركه، يبقى على ذلك هذا مأجور على ترك هذا. إنسان مش على باله أصلا ولا في وسيلة أمامه لهذا الشيء، يبقى هنا لا خطر على باله ولا وجد أمامه المرغبات في ذلك، يبقى على ذلك هذا لم يستحضر أصلا الترك، فمن استحضر الترك فهذا بنيته يؤجر على الترك. طيب، يقول: يكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة الزنا، أم كان دليله ظنيا كالمحرمات بالسنة الأحادية. الدليل القطعي والدليل الظني رجع تاني هنا في الكلام اللي فيه. يقول الدليل القطعي حرمة الزنا لأنه مذكور في القرآن، حرمة السرقة مذكور في القرآن، المحرمات بالسنة عرفنا المحرمات بالقرآن اللي هو فين؟ سورة النساء الآيات إيه؟ قبلها ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، وبعدين ذكر 15 حاجة اللي هي المحرمات، مش كده؟ يبقى هنا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وبعدين قال لنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يبقى هنا هذا تحريم بالسنة ولا تحريم بالقرآن؟ بالسنة الأحادية ولا المتواترة؟ الأحادية، سنة أحاد، فعلى ذلك هنا العمل بما في القرآن والعمل بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة عن القرآن ليس نسخا للقرآن، ليس نسخا، وإنما يعمل بما في القرآن وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعند الحنفية لا يطلق الحرام إلا ما كان دليله قطعي، يطلقون عليه حرام، وما كان دليله ظنيا يسمونه إيه؟ هذا مكروه كراهة تحريم، هذا مكروه كراهة إيه؟ تحريم، يعني يأسن من يفعل هذا الشيء ويقع فيه. طيب، يستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته، يعني يستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته، يعني لفظ الحرمة، يحرم عليكم